وإذا أبوا أمروا بالجزية، لأن في الجزية حماية لهم فيدخلون في حماية الإسلام، فيكف المسلمون عن قتالهم، ودخولهم في حكم الإسلام يكون سببا في نظرهم في الإسلام، الذي قد يكون سببا في دخولهم إلى الإسلام وتوحيد الله تبارك وتعالى، فتعتق رقابهم من النار. فإن أبوا هذا وهذا قتلوا، قتلوا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصود الجهاد أن يجري حكم الله في خلقه، أيضا هذا من أعظم مقاصد الجهاد. ومقصود الجهاد صلاح الأرض وصلاح العباد، صلاح البلاد، لأن الناس إذا تركوا يفسدون الأرض بالشرك وبما حرم الله عز وجل، فإن الجهاد يمنعهم من هذا. قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا من مقاصد الجهاد، ومن مقاصد الجهاد تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا ابتلاء، تكليف، لذلك النفوس تطيب لبذل أرواحها في سبيل الله عبودية لله تبارك وتعالى ورجاء ثوابه، فإن ثواب من قتل في سبيل الله عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجهاد الدفع أيضا من أعظم أنواع الجهاد، لأن فيه حماية لثغور المسلمين وديارهم، ومن أسباب سيادتهم على بلادهم، ومن أسباب حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ومن أسباب أيضا حفظ ثرواتهم، لأن الغزاة ينهبون ديار المسلمين ويذلون شعوبها ويكيدون لهم ويضارونهم في أمنهم وفي بلدهم ويجعلونهم تحت حكمهم ويجرون فيهم حكم الكفر والشرك. فجهاد الدفع أيضا فيه حفظ بيضة الإسلام، وفيه حفظ سيادة المسلمين على أراضيهم. والجهاد في مفهومه العام هو تحقيق كون المؤمن مؤمنا، الجهاد في مفهومه العام تحقيق كون المؤمن مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. قال الشيخ الإسلام في معنى هذا الحديث، قال: الجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا، يعني أن المؤمن يأتي بكل شعب الإيمان، فهذا من الجهاد، هو هذا المفهوم العام للجهاد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. رواه أبو داود وإسناده صحيح. يعني الجهاد يكون بالسيف، ويكون بالكلمة، ويكون بالمال. والجهاد بالمال قدمه الله عز وجل على الجهاد بالنفس في كل المواضع القرآن، إلا في موضع واحد من سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وسائر المواضع من القرآن قدم فيه الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، قدم فيه الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا هذا الموضع من سورة براءة. وكل من هذه الأنواع الثلاثة تتكامل في تحقيق الجهاد: جهاد الكلمة وجهاد المال والجهاد بالنفس. والأمة التي نصرت بالرعب مسيرة شهر أصابها الوهن وقذف الله ونزع الله المهابة من قلوب أعدائها بسبب تضييعهم لشرع الله تبارك وتعالى. ذلك جاء في حديث ثوبان الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالأمة متى ما قويت في دينها وأقامت دينها وأخذت بأسباب القوة في الصناعات الحربية وأخذت بأسباب النصر كلها ولاها الله عز وجل الدنيا وأورثها أسباب إقامة دين الله تبارك وتعالى وتحكيم شرعه. وكان أقوى من الناس بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك حصل من ظهور الإسلام بسببهم في أقل مدة، وظهر دين الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، مصداقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كان الناس في شف في جزيرة العرب، لكن ما كانت جزيرة العرب محتلة، لكن الناس غيروا ملة إبراهيم بالشرك. وكان الناس في الشرك في أرض العراق وما وراء العراق من خراسان، كانوا مجوس يعبدون النار، وكانوا يعني كان عرب العراق محتلين من المجوس، وكان الروم يحتلون الشام من بلاد العرب، وكان عرب الشام نصارى وقتها. فاصطفى الله عز وجل الصحابة وبدأ الجهاد في عهد أبي بكر رضي الله عنه في جهاد العراق وفارس وفي جهاد الشام وفي وقت واحد وبقوة الإيمان والتوحيد والإخلاص لله عز وجل ظهر دين الله في كل هذه الديار، وكان بعد ذلك سببا في دخول الناس في دين الله في مصر وفي فلسطين وفي الأردن وفي كل بقية النواحي هذه كلها. ثم بعد ذلك صار ظهر الإسلام في بلاد الأندلس وأفريقيا أوروبا، يعني بلاد الأندلس يعني أوروبا إسبانيا وغيرها. فمقصود الجهاد ما هو؟ الرحلة للخلق هؤلاء، كيف رحموا وهدوا إلى الإسلام، ومن أدى إليهم الإسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم. وكل المعارف التي حصلت فيها يعني حصل فيها الفتوح والدخول الناس في دين الله أفواجا ما كان يعني فيها يعني كان ما كان يقصد الصحابة فيها إلى القتال أولا، وإنما أخذوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام. فكان من يستجيب إلى هذه الدعوة ويدخل في دين الله لأنه يعرف أنه دين الله تبارك وتعالى، ومنهم لا، من قاتل على الباطل وقاتل لمنع الناس من الإسلام ومن عتق رقابهم من النار. فكان من رحمة الله بالخلق أن أزال الله عز وجل هؤلاء الذين أرادوا للناس الكفر وأراد الله للخلق الإسلام والتوحيد، فهدى الله بجهاد الصحابة أمما أعتقت من الكفر، وملايين دخلوا في الإسلام بسبب هذا الجهاد. يقول ابن القيم: كل بقعة في الأرض يأمن فيها الناس وهدى الله فيها الناس إلى الإسلام فهو بسبب جهاد الصحابة إلى اليوم. هذا نعرف فضل الصحابة في أداء الدين حفظا لشرائعه وعلومه، وبأداء الدين بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من كمال الشريعة، لأنه من أسباب حفظ المجتمعات عن أسباب الفساد، من أسباب أن الإنسان أيضا يسعى في تكميل غيره ومجتمعه. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي دعوة إلى تزكية المجتمعات وأن يعني تكون صالحا مصلحا، ما يكفي أن تكون صالحا في نفسك. لماذا؟ لأنه أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر أولا فيه أداة لفريضة أمرك الله عز وجل بها، ثم هي إبراء لذمتك، ثم هي قد تكون سببا في هداية من نصحته ووعظته وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر. ثالثا هو من أسباب تكثير الخير في الأرض، ومن أسباب حفظ البلاد من أسباب الهلاك. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم، هذا إبراء للذمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولعلهم يتقون، قد ينتفع بالنصيحة. ومن أسباب زكاة المجتمعات وحفظها من الهلاك. وما كان الله مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يصلحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أعظم يعني أخص صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهو من أسباب خيرية الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومتى أخذت الأمة بأسباب خيريتها بارك الله فيها وأدركت الخير الذي جعله الله عز وجل بإقامة شرائع الدين وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أسباب حفظ الدين عن التغيير والتبديل والابتداع. فيحفظ الله عز وجل بالعلماء من يرد البدع والشرك، فتحفظ شرائع الإسلام. هذا من أعظم ما يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الآن تعطل إلا من جهود أفراد خاصين يعمل الخير ينصحون حيثما تيسر لهم وبالأسباب الممكنة. والدولة الوحيدة التي تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر احتسابا يعني كحكم شرعي وعبودية لله عز وجل وهو جزء من نظامه الأساسي الدولة السعودية. ونسأل الله عز وجل أن يعيد للهيئة أسباب قوتها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وربي بارك في ملك سلمان. صحيح أن التعزيرات والحدود لا يقيمها إلا القضاة لأنه من ولاية القضاء، لكن هذا ما يتخذ يعني ذريعة لتعطيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما يجعل لأهل الهيئة اختصاصهم وللقضاة اختصاصهم، ويتعاون القضاة مع الهيئة والهيئة مع القضاة وتتكامل مؤسسات الدولة. الملك عبد العزيز جزاه الله خيرا يعني عندما وضع يعني نظام الدولة وأسسها وأقامها على تحكيم الشريعة وعلى نصرة التوحيد، وأقام أيضا مؤسسة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كان يعني حقيقة من حينما بدأت وجهودها مباركة لوضع نظام دولته على نصرة التوحيد وتحكيم الشريعة وأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا في دين في خير. ولو قيل إن هذا أرجى أعماله التي يدخل بها الجنة كان والله هذا الذي يدل عليه القرآن والسنة وجمع الكلمة على كتاب السنة وأمن السبل وحفظ ديان الناس الذي صار يعني بسبب أمن السبل يعني صار الناس ممكنين من عبادة ربهم ومن الحج ومن إقامة دينهم ومن أمن بعضهم من شرور بعض. هذا الخير يجب حفظه ويجب التواصي به ويجب تنمية هذا الخير. هذا كلام الناصحين وهذا كلام الذي يريد لهذه الدولة بقاء قوتها وسبب بركتها. ترى الرزق اللي في الدنيا أتاهم من جهة تحكيمهم للشريعة نصرة التوحيد وصلاح شعوبهم وصلاح ولاكم من حين التأسيس من وقت الإمام محمد بن سعود وبسبب خصال الخير التي في دولتهم من الأمر معروف النهي عنك. لا تظنون أن الله يعني يتولانا بالكفر به، لا، احذروا العلمانية واحذروا أن تبدلوا نعمة الله كفرا بعد أن من الله عليك بنصرة التوحيد وتحكيم الشريعة والأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تستبدلوا بالقوانين الوضعية بالعلمانية عمارة الدنيا وبنائها. هذا كله من أسباب إقامة الدين إذا كان كله بما أمر الله تبارك وتعالى به وبالمباح. قال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والحمد لله ما أحد يمنع بناء الدولة ولا أحد يمنع التعليم اللي ما فيه اختلاف وما أحد يمنع أسباب الحضارة، لكن ما يفتي به العلماء هو من التحذير من العلمانية والتحذير من بطانة السوء والتحذير من تعطيل شرائع الإسلام ومن أعظمها تحكيم الشريعة والأمر المعروف النهي عن المنكر. إذا تواصل الولاة والعلماء بالحق بورك في البلاد وانتفع الناس بما هو خير لهم في دينهم ودنياهم. ونسأل الله أن يهدي ولاتنا أيضا عندنا وأن يوفقهم إلى تحكيم الشريعة وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الدعاء لفاعل المنكر بترك المنكر كأن يقول للمدخن الله يعينك على تركها يعد من إنكار المنكر باللسان؟ أي هذا من إنكار المنكر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الجهاد دون إذن ولي الأمر؟ وما صحة القول أن سكوت الحاكم عن بعض من يذهب لساحات القتال بأنه إذن، وأن الإذن نوعان: تصريح وتلميح؟ الجهاد له شروط كما أن الصلاة لها شروط، ومن شروط الجهاد القدرة، ومن شروط الجهاد الراية الصحيحة، وأن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا. ما تقاتل تحت رايات أمية رافضية ولا بعثية ولا يهودية، وأن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومن شروط الجهاد أيضا إذن ولي الأمر، لأن إذا كان بين الدولة وبين دولة أخرى عهد على عدم القتال فيجب على المسلمين أن يوفوا عهودهم، إلا إذا كان في العهد مضار بالمسلمين فيمد ولي الأمر العهد إلى الكفار. قال الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ومع الأسف يعني ظهرت يعني جماعات تقاتل بدعم من دول جعلتها في تيه الحروب مما آل إلى تسلط الكفار على ديار المسلمين، فهذا دعمه من دولة رافضية، وهذا دعمه من استخبارات بعثية، وهذا دعمه من إسرائيل، وهذا دعمه من أمريكا، وهذا دعمه من روسيا، وهذا دعمه من تركيا. ثم صار هؤلاء إلى قتال ومضارة باستقرار المسلمين وبنفوس المسلمين، وما حصل من مقاصد الجهاد مما شرعه الله عز وجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا من حفظ ديار المسلمين وسيادتهم على أراضيهم، فصار بسبب ذلك الشر في بلاد المسلمين أكثر مما كان من قبل. نموذج ذلك سوريا الآن، من أول هل بعثي متسلطن عليهم، الحين صار احتلال متعدد الجنسيات، روسي أمريكي تركي إيراني فرنسي، كل دول العالم جت واحتلت سوريا، وكان ذلك سبب في تهجير 10 ملايين مسلم سوري وقتل أكثر من 600,000 سوري، وبقي النظام البعثي في الحكم. فننصح شباب المسلمين أن لا يتيهوا في هذا التدبير الدولي لجعل بلاد الإسلام ساحة للتجاذب السياسي بين الدول لمصالح أبعد ما تكون عن مصلحة الإسلام. ثم يبون يضربون اليهود وأمريكا حزب الشيطان، حزب الشيطان مضار بأمننا ومضار بعقيدتنا، وابتدع عدوانه علينا من حين ظهرت الثورة الإيرانية في عام 1979، وقصد حكام الثورة الخمينية غزو بلادنا بشعار تصدير الثورة، ما يقول غزو يقول تصدير الثورة، لكن الواجب مواجهتهم، وهنا عرض ديار المسلمين كلها للأخطار بسبب هذا التجاذب السياسي، كما صنعت أمريكا في العراق، جعلت العراق ساحة تجاذب بينه وبين إيران، وإلى عقدين يعني إلى اليوم، من اليوم إلى قبل عقدين من الزمان، وقد جعلوا العراق في قبضة الرافضة، أسلموا العراق إلى إيران، ومع هذا أيضا بينهم تجاذب أحيانا، كذلك فعلوا في سوريا، جعلوها ساحة تجاذب بين حزب الشيطان واليهود، وأيضا يعني استخدموا ذلك ذريعة إلى تقسيم سوريا وإضعافها وتهجير سكانها. ماذا يقصد من تهجير 10 ملايين مسلم إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا؟ الله يحفظ عليهم دينهم. تريد أن تدخل في حرب مع حزب الشيطان، تجعل سوريا ساحة لتدمير الشعب السوري، حربك مع حزب الشيطان تكون الحرب مع الجنود العسكريين، لا تعرضون المدنيين للأخطار. الشعب السوري ما يأمن في أي مدينة ولا منطقة، كل يوم يهاجر داخل الدولة من مدينة لمدينة فرارا من أذل الغزاة، غزاة الروس وغزاة حزب الشيطان، عن متحالفهم مع الروس ومع ميليشيات إيران والحرس الثوري الإيراني على الشعب السوري هذا المسكين. الله يهيئ أسباب نصرة وإخراج كل هذا هؤلاء الغزاة من سوريا ومن العراق ومن كل بلاد الإسلام. فالشاب المسلم الآن ما ننصحه أنه يجازف بنفسه في هذه المتاهات، والله يستخر الملك سلمان وأن تجتمع الجيوش المسلمة على راية التوحيد وأن تدفع عن بلادنا شر هذا العدوان الإيراني للعراق والشام واليمن وبلادنا الإسلامية كلها. هذا الذي ننصح به، والله أعلم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.